الهدايا قلبنا مبدل قلبنا مبدل قلبنا مبدل قلبنا مبدل قلبنا مبدل والعين بقت بكايا سحابك نهار تشيل ليلة سرايا وشوق الكتير برعود ودودايا تعبني سحابك نهار تشيل ليلة سرايا وشوق الكتير برعود ودودايا الريت كان ساموه يعني شرايا Listen to your heart, yo. You gotta listen to your soul. Yo, your spirit will die back to you. Gotta know that. For all of you, yende lagi, yeko ben yende, nisko dof. Duo bungo ashu yepalo binangen yeko jeje. Nangen duo bungo anjen kongi yengi lo denjin. Miro rupal ben sheling. Yedu derwai gaji nango akenyen binangu nintako. Yeno inena dorane doubt. Lana teje kati malarke. Lakini miro rupal ben. ضوايا تضوي فرقانا الميرة الضوايا تضوي فرقانا إلا علينا ماما جيايا قالت أهلي الماء كبروا بلوايا الريت كان سامو أنا يعني شرايا هلاك أهلي الماء خبروا بلوايا الريت كان سامو أنا يعني شرايا قلبنا مبدل قلبنا مبدل قلبنا مبدل نحن دوب انتوا يا برودو بالبين انجن تاوين اينال ترى ملا نتثوا لكن كود انجن نغي مواليا موي رودو بالجا شده مريا ويمو انجن دي لارنا كارما رير خد يالي ثوا انتا لكن انجن شومنو يلنغو Mungkin orang paling nyaman orang itu, engkau.